وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حذف الصبيان. فها هو السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين طفل، حج به، فدل ذلك على جواز الحج من الأطفال. وكذلك حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ففي هذين الحديثين دليل على جواز حج الصبيان. والصبي يفعل ما يفعله الكبير، وإذا عجز عن شيء فإنه يفعل عنه إن كان مما تدخله النيابة، أو يحمل إذا كان مما لا تدخله النيابة. فمثلا إذا كان لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى يحمل، إذا كان لا يستطيع أن يرمي يرمى عنه، لأن حمله في الجمرات في مشقة، ولا فائدة من حمله لأنه ليس راميا بيده. فلهذا نقول في الطواف السعي يحمل، وفي الرمي يرمى عنه. ثم إن الطائف والساعي هل يسعى لنفسه وهو حامل طفله ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله والطواف عن نفسه وعن طفله؟ نقول لا، في تفصيل. إن كان الطفل يعقل النية وقال له وليه انو الطواف انو السعي فلا بأس أن يطوف به وهو حامله ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه. وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يطوف به وينوي نيتين، نية لنفسه ونية لمحموله، بل يطوف أولا عن نفسه ثم يحمل صبيه فيطوف به، أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به. وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد بنيتين. فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به. ثم إن الإنسان إذا حج فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره أن يفعل كل ما في وسعه من تتميم الحج من أركانه وواجباته ومكملاته، لأنه نائب عن غيره، فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير، بخلاف الحج لنفسك. حج نفسك لو تركت المستحب فلا بأس، لكن الحج عن الغير اجتهد فيه بقدر ما تستطيع. والله موفق.